أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. المسوغ الثاني للتولي الولاية لقبول الولاية من قبل الجائر الإكراه على هذا المنصب على التولي. إذا الجائر توعد شخصا فقال له بأنه تتولى الولاية الفلانية منصب القضاء، منصب من المناصب في دائرة ولايته، ولاية الجائر، تارة يتوعد على عدم قبول تلك الولاية وأخرى لا يتوعد، يطلب يترجى منه. كلامنا الآن فيما لو توعده بالضرر إذا لم يقبل الولاية، بأنه سيلحق الضرر به. إكراه، الإكراه هو هذا، أن يتوعده بالإضرار به مالا أو عرضا أو لا نفسا. حسا إما نفسا قتل، وإما قطع بعض الأعضاء، يقول له أقطع إيدك أقطع رجلك مثلا. الدعوى أن هذا التوعد على الإضرار به مسوغ لتولي ذلك المنصب من قبل الجائر. دائرة التوعد مو ضيقهم، يمكن أن نقول بسعتها في الجملة، سواء كان ما توعد به من الضرر لاحقا به بشكل مباشر أو لاحقا بمن يكون الإضرار به إضرارا به. واضح؟ والشخص إذا توعد بالإضرار بزوجته، الإضرار بالزوجة إضرار به، إضرار بأبيه بأمه بولده بأخي إضرار به. المهم إذا دخل تحت هذا العنوان عليكم السلام ورحمة الله، وهذه الدائرة، الدعوى أن ذلك مورد من موارد التسويغ، مسوغ للقبول من قبل الجائر. فإذا إشكال وشبهة ما موجود فيما لو أكره شخص على تولي المنصب من قبل الجائر. الدليل على ذلك، مع أنه لا شبهة ادعينا، يمكن أن تذكر ثلاثة أدلة أو أكثر في المقام، بعض ذكر خمسة. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في مقام ذكر هذه يذكر أربعة، لكن يقول إلى غير ذلك. قد تكون بعض الأدلة هم تنطوي تحت جامع مشترك. المهم الدليل الأول اللي ذكر الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه عموم قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاتل. الآية هاي إلا أداة استثناء، ينبغي أن نرجع إلى المستثنى منه لنرى ما هو المستثنى منه. الجملة السابقة على إلا هي قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أو لي إلا أن تتق هذه الشيخ الأنصاري يقول تدل على جواز قبول الولاية فيما إذا كان يتقي منه هدده. قل من هدد الظالم بأنه إذا ما تقبل الولاية أقتلك أجرحك أموالك أصادرها عرضك أعتدي عليه أمك أباك أبوك أخوك ولدك اللي قلنا شنو يتوعده بالضرر على نفسه أو على من يكون الإضرار به إضرارا به. إذا يضر بذاك كأنه جاي يضرني، إذا يعتدي على أبوي كأن أنا تمار هذا بي هذا متعلم. فهذه الآية تدل على ذلك. هسه مناقشة كذا هذا بعدين نأتي. الدليل الثاني لا مجموعة من الروايات النصوص مثل قوله صلى الله عليه وآله كما هو المعروف رفع عن أمتي ما أكره عليه، والآن هو أكره على الولاية، فالحرمة اللي كانت ثابتة للولاية والانخراط في صف الظالمين وتسويد الاسم بسبب الإكراه ترتفع هذه الحرمة. فإذا هذا الحديث المبارك حديث الرفع بفقرة ما أكره عليه رفع ما أكره عليه تدل على جواز التولي. كذلك قوله عليه السلام بل قولهم عليهم السلام التقية في كل ضرورة، وفي باب التقية وردت أخبار كثيرة. هذا مثال ونموذج لما يمكن أن يستند إليه في مقام الاستدلال على حلية التولي في مقام الإكراه. التقية في كل ضرورة، واحد من تلك الموارد قبول ولاية الظالم فيما لو أكره عليها. جيد. ومن جملة النصوص أيضا القول المعروف اللي مستفاد من الروايات ما من شيء إلا وأحله الله عند الضرورة، وهذا من موارد الضرورة لو أكره الشخص على. فهذه جملة من النصوص من آية ورواية وغير ذلك من النصوص الأخرى تدل بمجموعها على جواز التولي فيما لو أكره على الولاية. الكلام يقع في غير ذلك. هذا الأمر اللي اتطرقنا له متفق عليه، ماكو فرد واحد من الفقهاء يقول لا تسوغ الولاية أو تولي المنصب من قبل الجائر حتى لو هدد بالقتل حتى لو أكره على ذلك. فإذا هذه مسألة محسومة، أمر مفروغ عنه، لا شبهة ولا إشكال في ذلك. إذا كان هناك إشكال ففي أمور أخرى، لذا قال الشيخ ينبغي التنبيه على أمور، وهذه ما نريد ندعي أن كل تلك الأمور مما فيها إش، لعل بعض جوانبها أيضا مما لا كلام فيه بين الفقهاء، واضح كما سيتضح. فإذا إلى هنا أصل المسألة هو جواز تولي ما أكره عليه من الولاية ونحوها من قبل الجائر، سواء توعد مباشرة هو أو من يكون الإضرار به إضرارا به، وسواء كان ما توعد به هو النقص والإضرار البدني أعم من القتل والجرح والضرب أو العرضي هتك العرض أو المالي. لكن تبقى أمور أخرى، المالي حتى لو كان مثلا دولار واحد يضر به، يقول لي ترى إذا ما تقبل الولاية أصادر دولار واحد، هذا أيضا أو لا، هذا كلام آخر إن شاء الله يتضح مما يأتي. جيد. أما أصل القضية في الجملة هذه متفق عليه. قال الثاني مما يسوغ الولاية غير الأول اللي القيام بمصالح، الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر بما يوجب ضررا بدنيا أو ماليا عليه أو عرضيا. عرضيا دخل لعله في البدني، ولا عرض أم أيضا عليه أو على من يتعلق به. شلون عدنا شلونكم شلون المتعلقين فالتعبير دارج على كل حال. المراد هذا بحيث يعد الإضرار به إضرارا به، الإضرار بذلك المتعلق إضرارا بنفس من أكره على الولاية، ويكون هذا قد يكون صديق حميم، قيامه وقعوده وسفره وجلوسه وذهابه وإياب كله معه، بحيث علاقته به أشد من علاقته بولده وعائلته، ويكون تحمل الضرر عليه شاقا على النفس كالأب والولد أو الولد ومن جرى مجراهما زوجة وأمة، ويختلف بعد باختلاف الموارد. وهذا مما لا إشكال في تسويغ ارتكاب، وهذا أي شيء الإكراه المذكور بذيله الطويل، هذا مما لا إشكال في أنه مسوغ الارتكاب في تسويغ ارتكاب الولاية المحرمة في نفسها، لأن إذا محلل في نفسها بعد مشكلة ما موجودة، لأن احنا كلامنا الآن الانخراط مو متعلقات الولاية من اضرب فلان وصادر أموال فلان، هذا يأتي إن شاء الله. الكلام في أصل الانخراط، إنما يتوقف في أصل الانخراط تسويغا وتحريما فيما لو كان الولاية في نفسها ماذا محرم، وإذا كانت جائزة بعد مشكلة ما موجودة. نقفز إلى البحث الآخر، وهو أنه لو أكره على أن يضرب فلان. جيد. أحسنت. أي فهذا كله متوقف هذا البحث على كونها محرمة في نفسها، وإلا إذا كانت في نفسها حلال حرام من جهات أخرى، بعدنا ما جاي نبحث عن الجهات الأخرى. لو أكره على ضرب زيد، على ظلم الناس، على إعدام شخص، هذا بعد الآن لم ندخل في بحثه. واضح؟ هذا في الأمر الأول الذي سيأتي بعد أسطر. وهذا مما لا إشكال في تسويغ ارتكاب الولاية المحرمة في نفسها لأدلة متعددة، نذكر منها هنا أربعة يذكر لعموم قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة، هاي إلا استثناء لابد أن يكون مسبوق بكلام آخر، وإلا الاستثناء ما يجي وحده بشكل التصفيق بيد واحدة، ما يصير يصفق الإنسان، إلا تحتاج إلى مستثنى ومستثنى منه. فبالجملة السابقة على إلا ما هي، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. هذه الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يراها تامة الدلالة على ذلك. إيه أحسنت. هذه يمكن التوقف عندها أكثر من محطة وإزقاه. واحد هذه ايش عجب ما استدل بيها على حرمة هاتي. هذا تساؤل ليش؟ وكان حلو ام يأتي بها الشيخ قدس سره عندما تطرق الى حكم اعوان الظلم وكذا وحرمة تسويد الاسم فيه، وهذا كان المناسب ايضا يأتي به. حتى لما تتمسك بالاستثناء للتسويغ معناه قبل الاستثناء ايش اكو؟ حرمة. وما يصير هذا بعد إلا يدل على الحلية، قبل إلا هم على الحلية وتسوينته، بعد إلا إذا يدل على الحلية والتسويق كما هو محط نظره في مقام الاستدلال لازم قبل إلا لا يتخذ شنو دليل عليه من على الحرمة. وكان مناسب هناك أم تجيب تقول ومن جملة الأدلة قوله تعالى، هذا فرد شيء أي كان المناسب. إيه هذا مو فرد إشكال الآن إيه عميق واضح. أما نفس هي هذه إلا ويقبل وبعد تدل على مطلبنا حرمة الجواز الجواز الجواز الجواز عند الإكراه أو لا، وهذا لابد من النظر إلى الآية ومشاهدة أنها أصلا بهذا الوادي جاي تحكي له بوادي آخر. مثلا هي الآية تقول لا يتخذ المؤمن، لا يصيرون بنا أصدقاء ومودة بيناتهم وقومة وقعدة وهذه إلا إذا كان شنو مورد تقييد، مو أنه يتخذ كذا أو ما يشوف للوالي أصلا هو بقارة أخرى، لأن هذه ولاية كبيرة قارتين هو هذا سهنانا يتخذه وليا أو يتخذه عضيدا، يتخذه نديما، يتخذه ذا مودة، ما يصدق على هذا. واضح واضح شنو هذا أولا. وثانيا سألوا قلت يا أبو عمر آخر السنة شو تنازل قول تناظر إلى هذا شو تقول؟ تقول المؤمنين لا يأخذون الكفار، مو الكفار لا يأخذون المؤمنين، بالعكس احنا نريد شنو نقول للمؤمن لا تصير لا تجيب لك عامل كافر، له لا تصير عامل للكافر. التفت جاي احكي له لا، هذه الايه لعلها تدل على العكس، انت المؤمن لا تجيب لك عمال وتسوي لك محافظ ومدير عام وكذا من الكافرين، مو انه انت لا تصير بعد لن نحكي أكثر. هذا كله مما يرتبط بمن بأصل مسوغية الانخراط في تولي المناصب المكره عليها من قبل الجائر، أصل هذا السراح اليوم بسم الله الرحمن الرحيم ودى الكتاب للدائرة مدير عام، وراح هناك جلس خلف الكذا، هو جلس هناك التلفون الهاتف رن عليه بأن يا فلان أول عمل تقوم به أن تضرب فلان. اللي بريء إنسان بريء لا يستحق الضرب، خلنا نقول هسه كلامنا عن هذا. الآن يقع الكلام في أمور، الأمر الأول أصل الإكراه لما صار مبيح ومسوغ الإكراه عفوا لما صار مبيح ومسوغ إلى أصل تقبل الولاية مدير عام، أيضا يبيح ما يتبع ذلك من محرمات أخرى، لو أمر بضرب زيد ومصادرة أموال عمرو والاعتداء على أعراض باكر وغير ذلك أو لا، فقط الولاية أكره عليها كافي، الإكراه على الكذا بعد له. سؤال واضح لو لا؟ سؤالنا الإكراه سوغ أن أتقبل المديرية، أتقبل الولاية، أصير محافظ، أصير كذا، لأن أكرهت، هددوني أقتلك إذا ما تسوي ما تصير والي من قبلنا محافظ من قبلنا مدير عام. هسا الآن يباح ما يلزم الولاية من محرمات، وهي شنو يقعدوني وراء المنصة فقط وراء الميس شي يقولون المنضدة وأشرب جاي، ولازم تصدر من عندي أمات ماذا قرارات هذه صارمة اتجاه الأبرياء اتجاه بالنتيجة، هذا مطلوب من عندي. فهل هذا حينئذ مسوغ الإكراه على الولاية، مسوغ للقبول الولاية، ومسوغ ماذا لما يتبع الولاية من محرمات أخرى أو لا؟ وبالنتيجة تجي الوزيرة الفلانية وتصير بناءها الصافحك، ما أقول الصافحني. على كل حال نستجير بالله، وهي الطفل يقولون الطفل يقولون على أنه شنو قالوا له قول واحد ما يقول واحد، قول واحد ما يقول، قالوا خليش ما تقول واحد لك أنت تعرف تقول، قول ما أقول واحد مثلا، جاي يقول ما، قال لأن إذا قلت واحد بعدين يقول له قول اثنين بعدين قول ثلاث وما تخلص هذه. هسه هذا صاحبنا همات إذا من أول شوية تنازل بعد كله، بعد كل ما يطلب من عنده لابد من تنفيذه. تزوج ها تزوج. على كل حال إذا سؤالنا في الأمر الأول أنه إذا أبيحت الولاية يباح ما يتبعها من محرمات أو لا؟ الجواب نعم نعم، لكن باعتبار شنو المناط واحد، هو اللي سوغ أن ينخرط وماذا يقبل الولاية أو يتولى الولاية مو كان الإكراه، هو نفسه هذا أيضا مسوغ إلى تنفيذ تلك المحرمات، لكن ما لم تصل إلى الدم إراقة الدم، إذا وصلت إلى إراقة الدم إهنان في مثل ذلك لا يباح، أي لا يباح حينئذ، لكن طبيعي إنما يجوز له فعل المحرمات غير الدم فيما إذا لم يمكن التفصي والتخلص منها. هسه شلون يصير التفصي؟ يقول له لا أضرب فلان، يكتب بعدين إيه ضرب فلان ومقصود فلان اللي قبل شم سنة بالتورية مثلا مثلا، لسا من باب المثال هذا بعدين يصير الكلام. فإذا الإكراه على الولاية كما ساغ كما عفوا كما صار سببا لمسوغية تولي المنصب، هو الإكراه أيضا يصير سبب إلى ارتكاب محرمات أخرى، لأن أكره على المحرمات الأخرى اللي تتبع الولاية ما لم تصل إلى الدم. لكن هذا كله إذن صار عندنا من هذا الجانب اليمين محرمات لا ليست بإراقة دم، هنا محرم بإراقة دم، هذا اللي قلنا يسوغ بعد أن أكره على الولاية، يسوغ بنفس النكتة لأن يكره على الولاية ويكره على ما يستتبعها، هذا إذا لم يكن له أحسنت مخلص لم يمكن التفصي عنه، أما هذا إذا وصل إلى الدم له أو ليس له، ففرق هذا عن هذا أنه هذا يسوغ إذا لم يمكن التفصي والتخلص منه، أما إذا وصل إلى الدم حتى ولو لم يمكن التفصي هو تنضرب اتخلت انعدم. ليش الناس لا لا لا لا لا دعنا سألعانا هنا أنا جاي نتكلم، لا تجيب لنا من عاج وعروة اي ساي بعدين دخلينا. فإذا صار عندنا في الأمر الأول أن الإكراه كما سوغ أصل الولاية يسوغ ما يستتبعها من محرم ما لم تبلغ الدم، لكن شريطته يسوغ ها ما شريطته أنه لا يمكنه التفصي. أما إذا أمكن التفصي لا بعد، بخلاف إراقة الدم، إذا وصل إلى إراقة الدم وإن لم يمكنه التفصي لا يمكن، لا يسوغ له. قال: وينبغي التنبيه على أمور. الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة، كذلك يباح به ما يلزمها من المحرمات الأخر وما يتفق في خلالها مما يصدر الأمر به من السلطان الجائر، ما عدا إراقة الدماء دم. هاي ما عدا إراقة الدم بين شريطين تنحط أحسن. كذلك يباح به ما يلزمها من المحرمات الأخر وما يتفق في خلالها إذا لم يمكن التفصي به. ما إذا أمكن التفصي به بقيت محرم لا يجوز، وأما الدم لا أمكن أو لم يمكن. إيه ولا إشكال في ذلك. الكلام يقع في مورد آخر، وهو تارة يكون ما توعدت به إن لم أضر الآخرين. المحرم هو شنو؟ المحرم اللي لازم أفعله أضر بالآخرين، أصادر أموال موجهة له هذا مو دم، أو أضرب هذا مو دم. إيه ما توعدت عليه أكبر من، يقول لي إذا ما الضربة ما أدري، إحنا نقول راجدي الضربة على وجهه ترى أنت 50 مرة ماذا شلاق مثلا، 50 شلاق شلاق قصة شنو هذا صار بالفارسي أيضا ها جلدة، 50 صوت تجلد 50 صوتا أشد، ومرة مساوي إن لم تضربه صوتا نضربك صوتا، ومرة لا إن لم تضربه 10 أصوات إحنا تراسنا هكذا نفعل بك، تشفر الضرر قليل. ثلاث صور موجودة. الكلام أنه الإكراه على ما لم يصل إلى الدم على أصل الولاية المسوغ لما يستتبع ذلك مما لم يصل إلى الدم، هذا يسوغ حتى وإن كان أقل بمرتبة أو مراتب مما توعد، مما عفوا كان أقل مما أكره على إلحاق الضرر به بالآخرين أو لا. وتوعد عليه أقل ما أكره. هل هكذا أو لا؟ سؤالنا هذا. إذا ما صادر كل المليارات مالت زيد ترى أنت ناخذ من عندك 100 دولار أكره على، فما توعد به أقل من هواية بكثير، حتى هذا المورد أيضا يسوغ أو لا؟ لابد من الموازنة ورؤية ما أكره عليه مما يلحق بالآخرين وما توعد به. سؤال واضح. يقول فيه وجهان، سنجي إن شاء الله للوجهين. قال: ولا إشكال، إنما الإشكال في أن ما يرجع إلى الإضرار بالغير من نهب الأموال وهتك الأعراض وغير ذلك من العظائم، لكن ما وصلت إلى الدم، لأن احنا كلامنا بهذا. هل يباح كل ذلك بالإكراه ولو كان الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه؟ المكره عليه هو شنو؟ نهب أموال الآخرين، اعتداء على أعراض الآخرين. الضرر المتوعد عليه حتى لو كان أقل بمراتب من الضرر المكره عليه، مثلا كما إذا خاف على عرضه من كلمة خشنة لا تلاق لا تليق به، فهل يباح بذلك أعراض الناس وأموالهم ولو بلغت ما بلغت كثرة وعظمة أو لا؟ هذا سؤال، أم لا بد من ملاحظة الضررين؟ وطبيعي إذا لوحظ الضرران نشوف ياه الأشد وياه الأكبر والأعظم والأقل والترجيح بينهما. وجهان، وجه يقول لك إيه أنت شعليك حتى لو أقل كان بمراتب الضرر المتوعد به، ألحق الضرر بالآخرين، أكرهت أنت على أدلة الإكراه تشمل هذا المورد، ما قيدت أدلة الإكراه، ما قيدت قالت سوي عملية موازنة بين ما أكرهت عليه وما توعدت به، بل مقتضى إطلاقها وعمومها أنه حتى لو كان ما توعد به أقل بمراتب. هذا وجه للتعميم. وجه الآخر، الوجه الآخر له، يقول لك هو أنت الإكراه شنو نكتة رفع الحرمة في مورد الإكراه؟ حديث رفع الإكراه لما إجا وقال رفع عن أمتي ما أكره عليه، شنو النكتة اللي أوجب أو شنو النكتة اللي من خلالها الشارع رفع حكم المكره عليه، حكم الإكراه، وجوز ارتكابه؟ هو ماذا؟ دفع الضرر. النكتة هي دفع الضرر. أنت ما يجوز لك أن تدفع الضرر عن نفسك بإلحاق الضرر ماذا؟ بالآخرين، حتى لو كان الضرر الملحق بنفسك هو يا أقل من الضرر بالآخرين. وبعبارة أخرى، الحديث مسوق مساق الامتنان. الشارع أراد أن يمتن على المسلمين، على جنس على المسلمين، على الأمة، بأن رفع عنهم حكم الإكراه، الحكم عفوا في حالة الإكراه. إذا كان الشيء حرام في حالة الإكراه ما يكون حرام، إذا الشيء كان إلى أثر وضعي طلاق، إذا أكره عليه على الطلاق الحكم وهو البينونة ما يترتب، وهكذا. وهذا الامتنان امتنان مو فردي، امتنان على نوع وجنس الأمة، ما مختص بهذا. وإذا كان قراءتنا للحديث بهذا الشكل نفهم منه أنه في مقام الامتنان على جنس الأمة، على نوع الأمة، فوين ما أكو امتنان على جنس الأمة نقول الحكم يرتفع، وين ما كان خلاف ذلك نقول الحكم لا يرتفع. هسه هنا هل من الامتنان على جنس الأمة ونوع الأمة أن الإنسان نقول له إيه يجوز لك إذا قالوا لك اقتل الشعب اقتلهم لأن أنت مكره؟ إيه هذا امتنان على جنس الأمة؟ لو خلاف الامتنان، هو خلاف الامتنان أنا نقولهم نقول لهذا الشخص إيه مو حرام عليك اقتل، مو حرام عليك انهب، مو حرام عليك، هذا خلاف الامتنان. فإذا الوجه الثاني أن النكتة المستفادة من تشريع رفع حكم حالة الإكراه، النكتة المستفادة وهي الامتنان، هذه لا تتحقق في موردنا، يعني فيما لو كان ما توعد عليه أقل بمراتب مما أكره عليه. واضح المطلب؟ قال وجهان من إطلاق أدلة الإكراه يعني وأن الضرورات هذه إشارة إلى الألسنة المختلفة التي استفدنا منها المسوغية، استفدنا منها جواز الولاية أو قل ارتفاع الحرمة، مو حرام قل ولاية وما يتبعها. الدليل على ارتفاع الحرمة هي شنو؟ هذه النصوص اللي ألسنتها شوية مختلفة، واحد رفع عن أمتي ما أكره عليه، وواحد ما من شيء إلا وأحله الله، أو الضرورات تبيح المحظورات، أو نحو ذلك من غير ذلك من الألسنة. لذا هنا هذا الاختلاف العطف الواقع إشارة إلى الألسنة المختلفة من إطلاق أدلة الإكراه وإطلاق أن الضرورات. يعني شنو إطلاق أدلة الإكراه؟ أحسنت، يعني ما قيدت، قالت إذا كان كمل، إذا كان الضرر المتوعد عليه ماذا، مساوي أو أكثر؟ لا، يشمل بسكوت بإطلاق، يشمل حتى لو كان أقل. وهكذا وأن الضرورات تبيح المحظورات، ما قيدت قالت يا بتر تبيح المحظورات إذا كان المحظور هو شنو، أقل بمرة مثلا، أكثر بما بلي أقل، عفوا أقل، لأن المحظور هو إلحاق الضرر بالآخرين، تحمل الضرر هذا مو حرام، مو محظور، وأنا خلني أتحمل الضرر، هذا مو حرام علي في قبال، واضح له لا. ومن أن هذا وجه للتعميم، وجه الآخر لا، ومن أن المستفاد من أدلة الإكراه تشريعه لدفع الضرر، هذا مرجعه إلى أن دليل رفع عن أمتي ما أكره عليه مخصص، ما باقي مطلق، مو رفع عن أمتي ما أكره عليه حتى لو كان ما أكره عليه أكبر بمراتب مما توعده، واضح له لا. هذه دعوة أنه ترى مخصص، هذا واضح. خب يعني مخصص في مورد الإضرار بالآخرين، فيبقى إذا أنت أكرهت على الطلاق، أكرهت على أشك، أكرهت أكرهت أكرهت، هذا يبقى على عمومه، لكنه بلحاظ الإضرار بالغير هنا أنا لا، أكو تخصيص. شنو نكتة؟ أقول لك شنو القرينة على التخصيص، قرينة كونه مسوقا مساقل امتنان، هذا هو يشكل قرينة. اي والا ما اكو دليل اخر جاي، خو اذا اكو دليل اخر واضح الدلاله لفظا ومعنى، بعد ما نحتاج الى شنو جعل هذا المورد شنو ذا وجه، ذا وجه هين، بعد خو اكو دليل هو ينقح لنا الحكم، واضح له لا. قال ومن ان المستفاد من ادله الاكراه تشريعه لدفع الضرر، فلا يجوز دفع الضرر عن نفسه بالإضرار بالغير في كل الموارد، يعني ولو كان ضرر الغير أدون، فضلا عن أن يكون أعظم. أصلا في موارد الضرر الغير شنو، حديث ال أي أصلا مو يعني، حتى لو يقولوا لك ترى نضربك 100 ماذا صوت، اذا ما تضرب ذاك نصف صوت، ما يشمل هنا حديث رفع الاكراه، ما يشمل هذا المورد. ليش؟ لان مسوق مساقل امتنان، ولا امتنان على جنس الامه في ان ماذا يدفع الضرر عنا بالحاق الضرر، ولو كان ادوان يلحق بالضرر، يعني هذا مو ليس امتنانا على جنس الأمة، بل امتنان على شخص الفرد. احنا قلنا هذا الحديث مسوق مساق الامتنان على جنس الأمة، مو احنا فرد واضح. طب هذا أمي وجهان لتقريب الوجه الثاني. قال وإن شئت قلت إن حديث رفع الإكراه ورفع الاضطرار مسوق مسوق للامتنان على جنس الأمة، ولا حسن في الامتنان على بعضهم بترخيصه في الإضرار بالبعض الآخر. وهذا وإلا يعد شنو؟ يعد تفرقة عنصرية. هذه ذولا ما يخالف ذولا لا إيه اضربهم، ما الله أنت تتنعم، هذا امتنان على البعض، هذا مو حسن، ليس حسنا. الامتنان على الجميع حسن. اي لا لا لا لا، اصلا قلنا حتى لو كان ادون فضلا عما اذا كان اعظم. اي العقل يرى من دون حاجه للامتنان، العقل يرى بالنسبه لان يكون بالنسبه للاخرين اكبر، العقل بنفسه لا يرى ذلك. يعني شو يرى؟ يرى الاكبريه، يرى الاكبريه، مو يرى على انه شنو ليس قبيحا. هو ليش ليس قبيحا؟ لا يرى القبح انك تحمل، انت تتحمل، أنت يراه قبيح، لا تتحمل شيء مقابل الضرر الكبير للآخرين، لا تتحمل. إيه قبيح إيه هذا، إيه هذا يوافق المزاج. هذا احنا نريد العكس، مو العكس. لا لا العكس، نريد نقول حتى لو كان شنو نصف صوت، إيه وأنت تتحمل 100 صوت، مع ذلك لا يجوز لك أن ماذا تدفع الضرر عنك بإلحاقه بالغير. ليش؟ لأن حديث رفع الإكراه حسنا تريد تقول العاقل أيضا يوافق ذلك لو يخالف. لا يوافق ضرر أقل، أقل. ها؟ ضرر أقل يعني صار حتى الوجه الأول مقيد. يعني شو يقول العقل يحكم بالقبح وين؟ وضح لي. إذا كان ضرر أقل أكبر من ضرر أقل، وأما إذا كان مساوي مخلي. ليش العقل هم ما تقبح؟ العقل هم ما تقبح؟ العقل هم ما تقبح؟ يعني العقل يعني العقل يقول أحسنت أحسنت ألحق الضرر بالآخرين؟ لا بالعكس، إذا كان قليل خش إذا يوافق الدعوة هذه، مو هو يقول لا يوافق يريد. لا يقول بس بداية أضيع يفتح أحسن أقل حصة ضيقة. أريد أقول لا، العقل هم أيضا هو نتيجته نتيجة ماذا ما نستفيده من حديث رفع الإكراه إذا نظرنا إلى حيثية الامتنان. فكما إذا نظرنا إلى حيثية الامتنان يكون إلحاق الضرر بالآخرين ولو كان أدون فضلا عما إذا كان أعظم قبيحا وغير مرفوع وليس فيه منا، كذلك العقل. بس ساعات يبقى حتى الوجه الأول، الوجه الأول يبقى لا يبقى على هذا الإطلاق. الوجه الأول مقصودكم ياها؟ إنه إطلاق ثلاثة أكرام ونظرات تبيح المحظورات. إيه. ساعات يبقى يعني إلا إذا كان ضرر الآخرين أكبر. هذا القيد. ليش سألت العقل متجه يتحمل العقل؟ لا العقل ما معلوم هكذا. لا لا لا لا مشكلة، العقل يقبح يقول لك أنت موعديك إليك شنو تضحك الضرر بالآخرين. إذا كان قليلا بالعقل. بل يحسن من يتحمل الضرر لدفع أدنى ضرر عن الآخرين. يقول أحسنت أحسنت، فتغير الطرف الآخر ليس فيه أحسنت إذا ما فيه شنو تقبيح. ولا حسن في الامتنان على بعضهم بترخيصه في الإضرار بالبعض، فإذا توقف دفع الضرر عن نفسه على الإضرار بالغير لم يجوز ووجب تحمل الضرر. فإذا وجهان، أنت رأيك شنو شيخنا الأنصاري؟ الأول التوسعة لو الثاني التضييق؟ الأول شنو هو الأول؟ الأول على أنه حتى لو كان أشد ما أكره عليه يجوز له، يعني يقول أنا مكره. قال هذا ولكن الأقوى هو الأول. لماذا؟ ألف باء جيم 3 أدلة. ألف لعموم أدلة شنو رفع الإكراه، ما قيدت مطلق. هسه تجيب لنا امتنان، هذا بعدين هسه انتظرنا ان شاء الله. هذا الدليل الاول. الدليل الثاني طبيعي، ورفع الاكراه هذا عام يشمل كل المحرمات، ما لم تبلغ الدم، لأنه عندنا دليل آخر يجي يقيد، يقول إذا وصلت التقية إلى الدماء، إذا وصلت القضية إلى الدماء، أنت ما لك حق أن تريق دم آخر، شخص آخر، دفعا للضرر عن نفسك. إيه ما دون الدم يجوز، طبيعي مقيد بما إذا لم يمكن التفصي كما ذكرنا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أدلة نفي الحرج عامة، ما مختصة بمورد دون مورد، تطبيقهم بهذا الشكل. إذا الشخص هذا نقول له أنت تحمل هذه الأصوات حتى يندفع ضرر الآخرين، لأنه إذا ما تضرب الآخرين الأصوات راح شنو تنزل عليك، هذا حرجي، تحمل حرجي، وهذا ما إطلاق دليل نفي الحرج، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، هذا مو مقيد بما إذا كان الضرر الملحوق بك مساو أو أشد من. فهذا هم عموم إلى من حيث ما أدري أقولا الإكراء مواردنا، موردنا وموارد أخرى كإسقاط المرأة جنينها، ما أدري بعد إذا كان مثلا أفرض الوضوء حرجي يسقط إلى آخره، وهم أيضا من حيث الكم أنه أشد مساوي أضعف، واضح لولا المطلب هذان دليل. عن الدليل الثالث نأتي إليه بعد قليل إذا تسعى الوقت. قال لعموم دليل نفي الإكراه لجميع المحرمات حتى الإضرار بالغير، لكن طبيعي هذه لازم نرفع أيدينا من التخصيص اللي تقدم قبل أسطر قليلة، قلنا مو قرينية الامتنان تخصص هذا الحديث بما إذا لم يكن إضرارا بالآخرين. أحسنت، هاي الحكاية لازم نرفع الإيد عنها، إذا أقبلناها هذا الحكي ميتم فلازم تدفعها بأي شكل وآخر، يعني نفس اللي يذكرته، واضح له لا. قال لعموم دليل نفي الإكراه لجميع المحرمات حتى الإضرار بالغير ما لم يبلغ الدم، باء وعموم نفي الحرج، فإن إلزام الغير وهو إلزام المكره هذا اللي يتولى الولاية تحمل الضرر، يا ضرر اللي قال له نضربك ترى 100 صوت إذا المتوعد على الضرر الذي توعد عليه على فرض تركي أحسنت أحسنت أحسنت الحاق المكره عليه وترك ما أكره عليه. خب إلزام الغير تحمل الضرر حرجون حرجيون، واضح. ثلاثة وقوله عليه السلام إنما جعلت التقية إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.